أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. قبل هذه الآية قال الحق شرحا لهذه الآية: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قال الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الخلق المستور الذي لا نراه وهم الملائكة مثلا، فجعلوا الملائكة بنات الله، مع أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسود وهو كظيم. فإذا كنتم أنتم أيها المخلوقون تكرهون الأنثى، فلماذا نسبتم الأنثى لله؟ طيب إذا قال الحق ويجعلون لله ما يكرهون أي البنات، هم يكرهون البنات فجعلوها لله، فإذا جعلوا غير البنات وهو ما يحبونه من الذكران لله أيقبل منهم ذلك؟ مش ويجعلون لله ما يكرهون؟ إلا من جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، لأن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أإذا جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران هيجعلوا لله ذكران، يبقى برضه مش مقبولة. إذا فالمسألة ليست مسألة جعل البنات، ولكن أن يجعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. يبقى الأصول إننا نجعل لربنا اللي جعل مين؟ لنفسه. مش المسألة إنهم جعلوا البنات فلو جعلوا البنين لله لأنهم كتر خيركم، لا، مجرد الجعل منهم لشيء غير الله لله يبقى ده مردود عليهم. وإلا فالذين قالوا العزير ابن الله، طب هم قالوا ذكر أو ذكر، المسيح ابن الله مثلا قالوا ذكر، يبقى معنى ذلك أن يقبل؟ يبقى إذن ليس الجعل للبنات هو المكروه، بمعنى أنهم لو جعلوا الذكران لله لقبل، يقول لهم لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعله الله لنفسه. ولذلك يشرحها رسول الله شرحا واضحا، يقول أنا مش متأبل، إن كان للرحمن ولد فأنا أقول العابدين، بس هو أنا مش ولد. إذن المسألة مسألة ألا تجعل لله إلا ما جعل الله، فلو جعلت لله ما تحب مما أباح الله أن تنفقه لن تنام البر حتى تنفقه، تبقى أنت جعلت لله ما يحب، جعلت لله ويطعمون الطعام على حبه. يبقى إذن جعل الأمر مردود لا في جعل ما يكرهون الله، ولكن في مطلق الجعل، ولو جعلوا ما يحبونه هم من البنين لله فهو مردود أيضا عليه، لأننا لا نجعل لله إلا ما جعل الله لنفسه، لأننا عبيد ونتقرب إلى الله من العباد، والعابد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب إليه، مش اقترح عن الله تقرب به. ويجعلون لله ما يكرهون، إياكم أن يقول لكم واحد إذا لو جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران أيقبل منهم؟ تقول لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، فمطلق الجعل الذي لم يجعله الله لنفسه مردود، إنما الجعل اللي ربنا طلبه لنا ننفق مما نحب مقبول. ليه؟ لأن ربنا قال حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. ما تجعلش الفقير أهون من نفسك، مش تاخد الحاجة الحلوة ليك وبعدين تدي دي للفقير. ولذلك ربنا لما حب نتقرب إليه بالنسك يقول إيه؟ أنتوا هتتقربوا وتربحوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما تعمل هتاكل من إيه؟ تقول ما تجيبش الحاجة الإيه؟ الحاجة الكويسة، الحاجة الإيه؟ الحاجة الحلوة. إذا فاتضح الأمر على أن المردود عليهم أنهم لم يجعل أنهم إلا جعلوا المكروه وهو البنات لله، فلو جعلوا غير المكروه وهو البنات أما كلوا لا، لا ده مقبول ولا ده مقبول، مرفوض الاثنين. ليه؟ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. فلو جعل الله لنفسه شيئا يبقى على العين والرأس. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب، تصف ألسنتهم الكذب، وصف الشيء توضيحه. تقول أنا قربلت فلان، يقول لك فلان مين؟ تقول له التاجر اللي في المكان الفلاني اللي مش عارف اللي اسمه كذا. إذن كل ما توصفه بتوضحه مين؟ يبقى الوصف توضيح ماهية الشيء. فكيف تصف ألسنتهم؟ والألسنة هي آلة الكلام. إذا معنى تصف ألسنتهم الكذب يقول إيه؟ يصف كلامهم الكذب. كلامهم هو يصف، لكن الكذب قالك يوضحوه، لأنهم ما بيتكلموش حق أبدا. ساعة ما تسمع كلامهم يقول كذب، كذب أبو الأمر، زي ما بيقول كذب، تسمع حاجة غريبة يقول أبو الأمر، خرافي، كل الله. وتصف ألسنتهم الكذب فكأنهم لا يتكلمون قاعدة. لما تسمع منهم الكلام اعرف ان هو ده ايه، لان الكذب معناه ايه؟ الكذب قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود، يعني قضية مخالفة للايه؟ للواقع. تيجي تقول مثلا ايه؟ زيد مجتهد، زيد مش مجتهد، الواقع ان مفيش اجتهاد لزيد، يبقى انت جبت قضية كلامية مخالفة ليه؟ الواقع. يبقى الكذب هو ايه؟ ان يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع. الواقع الواقع المشهود به من القلب، وإلا فساعات يطابق الواقع ومره يقول عليه كذاب. ازاي؟ ام قال لك اذا قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله، بالله الذي ينفعها دي صدق ولا لا؟ انت رسول الله، والله يعلمه. اذا كلامهم وافق ما يعلمه الله، وبعدين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون ده قالوا قضيه واقع، وهو هو رسول الله، وانت بتقول والله يعلم انك رسول، انت صدقتهم. تبقى زي تقول والله، يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم انك لرسول الله، وانما في قولهم نشهد انك لرسول الله، لانهم لا يشهدون ذلك. يبقى المكذب مش انك لرسول الله، المكذب انهم قالوا ايه؟ لان يشهد ان يواطئ اللسان القلب، ودي مش لسانهم مش مواطئ مين؟ القلب. يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية، هذه القضية تنافي الواقع، يبقى ايه؟ كذب. الانسان عنده يقول صدق مرة يقول كذب. أنا أنا كلاكم دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد انه كذب. يبقى تصف ألسنتهم الايه؟ تصف ألسنتهم الايه؟ الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أم قالك لأنهم لما يقولوا مثلا إن عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكة مثلا بنات الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كل قضية من هذه القضايا قضايا رسولة ليس لها ايه؟ ليس لها واقع ايه؟ يوافق المنطوق اللساني، لان اي واحد يتكلم يبقى ساعة ما يتكلم بالكلمة، الكلمة دي قبل ما يتكلم بها لها نسبة في الذهن، يدور في ذهنه ويتكلم، وبعدين نشوف الكلمة اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع؟ والله ان كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى ايه؟ يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون. اذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده يقول مرفوض ايه؟ طيب. وتصف ألسنتهم الكذب. ان اردت ان تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع اليه، مجرد ما يقولوا يبقى ايه كذب. ولذلك لما جه مسيلمه ادعى النبوه بنسميه مسيلمه الايه؟ الكذاب. لان احنا عندنا بيقول ان النبي خاتم النبيين، فلما قال ان النبي قلنا مسيلمه الايه؟ الكذاب على طول. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى. ايش ان لهم الحسنى؟ الكذب في قولهم ان لهم الحسنى. ازاي؟ قال لك اذا قرات مثلا سوره الكهف حينما ضرب الله مثلا رجلين ولهم جنتين ومش عارف ايه وبتاع، ودخل جنته ايه وهو ظالم لنفسه، قال ايه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته الزهر بتاعتها، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أن الساعة هتقوم لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. يبقى هو بيقول دليل كذاب فيه، يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أدي كذب. ليه؟ لأن كم الأشياء تغيرت. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذا لم تبيد هذه أبدا، أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة، هذه كذبة. إيه؟ ولئن رددت إلى ربي لأجل. يبقى دي كذبة. إيه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية ثانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تمني الإنسان يحب الإيه؟ يحب الخير. يبقى ربنا مدينه ومدينه مثلا، ولكن الله ينسى يسكن في شقة يجيب له شقة يقول مثلا تكات ملك. طيب مش معنى يا سيدي. طيب وبعد ما يجي له شقة ملك يقول ده دوشة والأسانسير بيتعطل وناس جيران كتير، أنا عايز حتة فيلا كده الواحد يبقى على قد كده. طب وقال لك ان البلد الله عايزين حته عماره كده تجيب شويه خيرات كده كله بموت له. انا ربنا ايه؟ لا يسأم الانسان. اللي خليني اكد لا يسأم الانسان قال لو ان لابن ادم جبلين من قشر اتمنى ثالث، يقول لك مخلي دول الجبل الذهب ده ايه والجبل الفضل ايه، وعايزين جبل كده فكه نصرف منه. لا يسأم الانسان من ايه؟ من دعاء الخير. طيب عاد ما من ردش دي يا سيدي، وربنا برضه بيدي وربنا بيقول ما فيش مال. وبعدين قال له ان لما الشر يمسه يبقى يؤوس قلوب، واذا والا الصبر ايه فيؤوس قلوب. واحنا اذا اذقناه رحمه منا يقول ان هذا لي انا اصلا مرتبه، وان لي عنده للحسنى. قبل اللي بيقول عليه يخشم له بالايه الحسنى، وقالوا يتمنون على الله الايه الامان. بيقول على فضع لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يقول لك سيدنا داود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاه دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بان انزل سلب من الجراد ذهب. الجراد كله ايه؟ قال هو بس لقى الجراد الايه الذهب بيجي على السطح وهو عنده اللي عنده ما كتير. امتنع طوبه وقعد ايه ياخد من الجراد ويحط في حضره. فاطلع عليه ربه وقال الم ابنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضه عليه لا يسأل الانسان ايه من دعاء ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف السنتهم الكذب، الكذب اللي هو ايه؟ اللي لهم الاصل ان ردت الى ربي لا اجدن وانا مش عارف ايه كل الكلام كده ده. لا جرم ان لهم النار. اللي يقول كده وكلامه يبقى كله كذب ويدعي ما ليس له في ان له الحسنى، يبقى اذا عاقبه الله النار ما تبقاش جريمه. ما تبقاش ايه؟ احنا قلنا لا جرم زمان، لا جرم اذا سمعتها معناها حقا ولا بد ان يكون ذلك. يبقى لا جرم ان لهم النار يبقى معناها حقا ان لهم النار على ما ايه؟ انهم يجعلون لله لا يكرهون وتصف السنتهم الكذب بدون يستحق ليه؟ او لا جرم، جرم دي برضه تبقى فعل منها جرم فلان جرم يعني مجرم، فلم تجرم يبقى فيه جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم في جريمه. ليه؟ لان ما يقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان قلها لا جرم اي لا بد ان لهم النار، اي حقا ان لهم النار، اي لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه؟ في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. طبعا الكلمه دي جاءت فيها قراءات متعدده، مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون، اربع قراءات. مفرط احنا لما نيجي نصلي جنازه مثلا وبنصلي على مكلف هو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، مش كده؟ اللهم ان كان محسنا تزيد في احسانه وان كان مسيئا فايه تتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف يقول اللهم ايه ما عملش لسه حاجه، اللهم تعالى فرطا وذكرا. فرطا يعني ايه؟ يعني يكون بين يدي ابيه يسبقهم الى الجنه ليغفر لهم، مقدم عليهم. اجعله ايه فرطا؟ يعني مقدم. يبقى وانهم مفرطون على مقدمون الى النار، يقدم قومه يوم القيامه. يبقى هو الايده بتاعه، مش كنت عامل ايده الاول؟ كنت عامل المكان برضه ايده هنا، هنخليك ايده هنا برضه، اسبقهم الى الايه؟ مفرطون يعني مقدمون، او مفرطون من افرطه، او مفرطون من فرطه، يعني كلها تلتقي ايه؟ تلتقي في المعنى. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك. احنا عارفين ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، لكن عباده ان اقسموا لا يقسمون الا به، من كان حالفا انما ربنا يحلف بما شاء، فمرات يحلف بذاته. فالله يعني كأنه قال ايه بالله، قال كأنه قال ايه والله، اقسم بايه بذاته. ولذلك الناس نسمع بنا اهل المعرفة يقول من اغضب الكريم حتى الجاه ان يقسم، ايه اللي خلاه يقسم كده؟ فهو يقسم عشان ايه؟ لان القسم انما جاء لتأكيد المعنى، لتأكيد المعنى. زي زي زي زي لما انت تيجي مثلا واحد ينكر انك صنعت فيه معروف، شو اللي حكايه الباب اللي انت ما بيسال الله ومالك مش عارف ايه؟ الله، تبقى انت بتقسم بالحجه، بتقسم بالحجه، وحياه الشقه اللي انا جبتها لك ومش عارف، وحياه الجميل اللي انا عملته فيه كذا، الله. يبقى اذا القسم معناه ايه؟ المراد منه تاكيد الايه؟ المقسم. الحق سبحانه وتعالى قد يؤكد المقسم بذاته، وقد يؤكد المقسم ببعض خلقه. الزاريات زروة، الحاملات رقبة، لا، أو يمكن القسم وهو بيقسم بره، مع أنه بيمشي، يقول لك لا أقسم بهذا البلد، مش وأنت حل بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم الله لو تعلمون عظيم، قد قال هو عليه قسم، إنما إزاي إلا أقسم؟ قال لك أيوه، لأن القسم أنت تقسم لأمر تجد المخاطب متردد فيه. فكأنك حين تقسم بتعترف بشبهته في التردد وبتزيلها من نفسه. لكن لما تقول لي لا أنا ما أقسمش على المسألة دي لأنها واضحة وضوحا لا يحتاج إلى القسم. يبقى أنا أقوى من القسم ولا لا؟ زي ما يروح واحد مريض عند الدكتور منتظر من كل إيه؟ روجيت. يقول يا سيدي ما عندكش ما يستاهل ان اكتب لك روجيت. تبقى دي اطمئنان على الصحه اكتر ولا لما يكتب روجيت على بره؟ تبقى دي اطمئنان على الصحه اكتر. فما يقول لا اقسم، فكان هذا الامر واضح وضوحا لا يحتاج الى القسم، ولو كنت مقسما لاقسمت به بدليل هو قسم لو تعلمون عظيم. ويجيب له جواب ويجيب له ايه؟ فاذا اقسم بذاته يبقى يقسم ببعض مخلوقاته ويقسم بذاته لايه؟ ليؤكد الامر تاكيدا. ليه؟ قال لك لان تاكيد الامور عند الحكم في القضاء اما بالاقرار واما باليمين. لما يقول الحجه واليمين على من ايه؟ على من حق. فلما تحلف له بقى تبقى سدت عليه منافذ الايه؟ منافذ التكذيب. ومن اللي بيقسم بيقول ايه؟ الله. فيقسم اما بالباء واما يقسم بالواو واما يقسم بالايه؟ بالتاء. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، يعني لست بدعا في ان تكذب من هؤلاء القوم، لان دي طبيعه الذين يستقبلون الدعوه من الله على السنه الرسل. ليه؟ لان الرسل لا يبعثهم الله الا حين يتم الفساد. وما دام بعث رسول يبقى معناه مش قايل ما فيش حل الا السماء تتدخل بقى. ليه؟ أم قال لك لان الانسان فيه مناعات يقينيه في ذاته، يعمل الشيء وبعدين مش تطلبه. يبقى الرجاء له من مين؟ من نفسه. طب افرض انه جلد على كده بقى وعاد على المعصوم، يبقى المجتمع اللي حواليه يقول له يا شيخ يبقى اللي ما ترضعوش نفسه اللي هو ده يرضعوا الايه المجتمع. طب فاذا فسد المجتمع ايضا ماذا يكون الموقف؟ لازم السماء تتدخل. اذا السماء ما تتدخلش بارسال رسول الا حين يعم الايه الفساد، لما يكون ناس مردودون الى نفسهم يبقى فيه. ولذلك امه محمد من شرفها عند ربها ان قال لهم انتم مامونون على رعايه منهجه في زواتكم لو يامون لانفسكم وفي غيركم امنون بالمعروف وناهين عن المنكر. ولذلك مش هبعث لكم رسول، مش هجيب لكم رسول تاني، دي شرف لمين؟ ولذلك كنتم خير امه اخرجت تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى اذا الفساد ان وجد في الفرد موجودش في مجتمع، يبقى السماء مش هتتدخل. يبقى كان الله امن امه محمد على ان تكون حارسه لايه؟ لمنهج. اما بالنفس اللوامه بالذات واما بالمجتمع الذي يامر بالمعروف وينهى عن الايه؟ وينهى عن المنكر. والله لقد ارسلنا الى امم من قبلك، وما دام ارسلنا الى امم من قبلك يبقى الفساد طبع، وما دام الفساد طبع معنى فساد يعني ايه؟ أن توجد مصالح طائفة على فساد طائفة أخرى. مش معناها كده الفساد ايه كده؟ اللي مفسدين ومنتفعين بالفساد حين يجيء رسول ليخلص الناس من هذا الفساد يقابلوه بالترحاب ولا يقابلوه بالكراهية؟ لازم يقابلوه بالكراهية. والشيطان بقى يدخل ايه؟ ويزين لهم أعمالهم ويخليهم ياخدوا ليه؟ لأنهم عايشين على هذا الفساد. وده جاي عشان يمنع ايه؟ عشان يمنع الفساد. يبقوا لازم يكتبوا ضده ولا ما يكتبوش ده ايه؟ لازم كده. فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم. زين الشيطان لهم اعمالهم. اعمالهم اللي هي ايه؟ اللي من اجلها ارسل الله الرسل. مين ده؟ الرسل دول جايين على هم اللي هيكسروكوا الدنيا دول، ده هيخلوا مراكزكم في الارض، ده هيخلوا العبيد والسكنه يركبوكم، ده هيخلوا كذا وهيخلوا كذا، يخلوا الجماعه دول يعضوا على ابوه، يعضوا على فسادهم وعلى ظلمهم بالنواجذ. والرسول اللي جاي ده لازم يقف منه موقف الايه؟ المعاداه. فوقف نفسك على انك لن تقابل من تقابل من الساده الا بمين؟ بالجحود وبالانكار وبالايه؟ وبالمحاربه. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم اي الفساد الذي من اجله ارسل الله عليه الرسل فهو وليهم اليوم. ما دام الشيطان زين لهم يبقى ينفعهم بقى، ينفعهم اليوم. اليوم اللي هو ايه؟ فهو وليهم اليوم يعني يوم الموعود بقى. ودي مش كان الشيطان هو الشيطان. وبعد ذلك هيتبرأ الذين اتقوا من الذين ايه؟ وبرده الشيطان حقيقي ايه؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ بريء. يوم يجي في الجدال يوم القيامه ان انت اغويتنا وان انت انا اغويت ما كان لي عليكم من سلطان. انتوا اللي كنتوا زي ما بنقول على تشويري. ليه؟ لان انا ما الذي الجاكم الى المعصيه؟ انا كان عندي قوه ارغمكم على انكم تعصوا، ما ليش قوه. طب عندي حجة عشان اقنعكم؟ ما هو السلطان حاجة من اثنين. السلطان معناها القوة التي تفرض ما تريد. ما هو يكون الحجة لتفعل انت. ساعة ما يقنعك انت تفعل. وما هو يكون السلطان القاهر والغلبة انت تاني لكن يقول لك اعمل. يبقى مرة السلطان يبقى ايه؟ اما ان يقنعك بالحجة لتعمل انت. واما ان يرغمك بالقوة علشان تعمل وانت كاره. فالسلطان قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، لا عندي قوة أرغمكم بها ولا عندي إيه؟ ولا عندي حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخكم. فزين لهم الشيطان أعمالهم. مش هنا كده وقال إني جاب لكم الناس فلما ترأت نكس على إيه؟ على عقله. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. احنا قلنا حين يصف الله العذاب، العذاب هو الشعور بالألم. الشعور بالألم يعني يحس بيه، والإحساس له مناطق. ولذلك ربنا يدين على المعذبين الإحساس بالعذاب، قال كلما نضجت جلودهم ده بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. بعض دلوقتي معرفنا ان الاحساس كله في ايه؟ في الجلود. ولهم عذاب اليم مؤلم. مره يقول عذاب اليم ومره يقول عذاب عظيم ومره يقول عذاب مريع، لان فيه واحد ما تعمل فيه اللي تعمله برضه متأدي وبعدين تهين يقول لك محاولة ما بين الألم وبين العظم وبين الإيه وبين المهالة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا في إيه؟ قال لك ده يدل على أن أتباع الأنبياء السابقين نشأ بينهم خلاف. طب خلاف طويل لم هم تبعين لنبي؟ أم قال لك اسمع حاجة، السلطة الزمنية. السلطة الزمنية زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا نعم شيخ طريقة مثلا، وبعدين تبقى الولاد كتير، وبعدين تنتفت بعد ما ينتقل الرجل كل واحد يتطاول ويبقى الايه الخليفة ويبقى الايه الشيخ ويتملعوها ويأخذ شوية من الأتباع ويأخذ شوية من الايه من الأتباع. طب لو كانت المسألة يعني واضحة ما كانتوا تتفقوا مثلا على حاجة، إذا السلطة الزمنية هي اللي ايه هي اللي تتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماوية ضد السلطة الزمنية؟ لأنهم قاعدين يكتبوا صكوك وعمالين يذكروا الجنة زي ما يحبهم ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا. طب وازاي يجي محمد ده عشان يهدم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لأنه هيضيع منهم السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. وما أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وتردهم إلى جادة مين؟ إلى جادة الحق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إحنا قلنا إن الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. تيجي تقول لي الطريق ده موصل الى المكان الفلاني، المكان الفلاني بيتك، يقول لي بيني طريق واضح، ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واقصر الطريق وما قلت كذا عشان يوديك الايه الغايه. اذا ضد الهدى ايه؟ الضلال. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يضللني يوديني يقول لي الناحيه الثانيه. ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس لصوص واقفين علشان يعملوا اللي يفوتوا عليهم يحضروا لهم مش عارف ايه بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغايه النافعه من اكثر طريق. ورحمه ام قال لك القران ربنا وصفه وصفه ينزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ليه؟ ايه الشفاء وايه الرحمه؟ الشفاء يكون اصابنا داء، ولما يصيبنا داء ربنا يقول لنا طيبوا الداء ازاي؟ ده علاج الداء يعملوا كذا ويعملوا كذا ويردوا الحكم الى الله طب ورحمه يعني ايه؟ يقول لك ما يجيبش داء بعدين. يبقى الرحمه ايه؟ ان يمنع ان يجيء الداء اسمع وقايه. والشفاء اللي توجد ايه؟ ان يوجد داء يوم ربنا ينزل في القران ايه؟ الشفاء والايه؟ والرحمه. لما جه القران طبعا كان فيه فساد في العالم، يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات الايه؟ اللي موجوده. وبعدين نديله من المناعات اللي ما تخليش داءات ثانيه تيجي. ولذلك اللي بيعاني يقول لك ما تعالجش الظاهره بس، عالج الظاهره واسباب الظاهره عشان ما عادش تيجي. لما تروح مثلا نروح للدكتور مثلا يقول لي والله انا بيطلع لي مثلا حبوب، اول ما يرتبط يديله شويه كريم وشويه مرهم علشان ايه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح دي سببها ايه من جوه، ويقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده ايه؟ يبقى في العلاج الظاهر قبل بنسكت، وفي التانية بنعمل ايه؟ بنمنع انها لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البذور ينزل في جوف الانسان وتطلع بصور تانية، انك تنفس حته تانية. تقوم انت تجيب اي صوت كريم وبتاع فيه وروح تعيب حته تانية. ولذلك لو نظرت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوب، ربنا ابتلاه والدرزه مش عارف ايه بتاعه، وبعدين حب ربنا يشفيه. قال له اركض برجلك، اركض برجلك كده في الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك شوف البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه، يبقى بيشفي الايه. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه. هدى ورحمه لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض؟ قال لي يعالج اللي يعمل به وراح للحد وشافه قال له ايه هذا؟ يبقى اذا هدى ورحمه. ولذلك القران هو القران، يسمعه واحد يوم يملك نفسه اشراقات مغلوطه، ويسمع واحد ثاني يقول مين يعني فيه؟ ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه؟ ماذا قال انفا؟ هو قال ايه يعني؟ طب ما القران واحد. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى في فاعل وفي مستقبل، في فاعل وفي ايه؟ وفي مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القوم يمرز بهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم الى شيء محسن له، مش امر مختلف، مش ايه محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربه اليه ويقول انا لا اعمل فوق المعروف المادي ده، المادي دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومقبول على ان انا اديكه دي كده كويسه، يبقى انا برضه مقبول على الثانيه. مقبول على مين؟ من بعد ما يقول انزل الكتاب وهدى وشفاء ورحمه، يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء، ايمكنها احد؟ فاحيا به الارض بعد موتها، ويسيب الارض يعني تبدو كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه، والناس تستشرف كده لغمامه ولا صحابه ومش عارف ايه، وبعدين بنزل الايه؟ ومن بعد ما كانت الارض هيعملها ايه؟ تهوى وتهوى وتطلع. يبقى ده من الامر المادي اللي يفيد عنايته بيه. وما دام ده الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته بيه، انه لو قبل ماء السماء عن الارض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم انه يجيب لكم منهج ينفعكم هو ايه؟ ليه؟ لأن المحصن انت شايفينه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إذا موتها وكلها نشوفها مقفلة كده، ده حكمة. حكمة إيه الحكمة فيه؟ عشان نفيد إن لو ربنا ما نزلش المطر إيه اللي هيحصل؟ كلها حصل. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها ولا إيه؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي هينزله من السماء اللي هيسمعوه من الرسول. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة إنه ياخدنا من الأمر المعنوي، لان الدين قيم معنويه. يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف الحسيات، انا برضه عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامنني على الايه؟ على الاخرى. كان القياس يقول لك ايه؟ طب القياس المهم ايه؟ ترى الميه نزلت من الارض كانت عامله وبعدين اهتزت وربت وانبثت من كل ده، بنشوفها بقى ايه؟ ايه كلمه يسمعون دي؟ يقول لك لا، دي مجهولة عشان وسيلة لتسمع من هذا الرسول الذي أنزله الله عليه في إيه؟ في كتابه. وساعات التعقيب يبقى في نظر بعض الناس يقول لك يا أخي بس التعقيب ده إيه؟ السماع مش هو، فدي حاجة مرئية محسة، يقول لا ده السماع عشان تسمع اللي قالوه في المنهج ده، لأنه جاي دي وسيلة لإيه؟ وسيلة دي. ولذلك يقرأ في القرآن يقول إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يقول افلا تسمعون، مع ان الضياء يبصر. قال لك لانه بيتكلم عن الليل، والليل وسيله الادراك في الليل، السماع والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقله ثانيه. ليه؟ قال لك لان الكون في اجناس كما كنا متعدده، الجنس الادنى هو الجماد اللي متمثل في الارض وفي الجبال وفي الاشياء الجامده، وبعدين ايه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الانسان. هذا يوم ربنا سبحانه وتعالى يديني ماء، اداني مثل في ايه؟ في انه ينزل الماء يعني. ما تقولش الجماد يعني الماء من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض اللي من الجمادات، وبعدين اهتزت الارض وطلعت ايه؟ وطلعت نبات. خلاص؟ النبات ده بياخد منه ايه؟ كل ورعة ونعمة. ها يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وان لكم في الانعام لعبره. الانعام احنا قلنا الابل والبقر والغنم. سوره الانعام لما تكلمنا فيها وفي قول الحق سبحانه وعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، والآن ذكرين علمها من ايه مثلا، وبعدين حيقول ومن الابل ومن البقر هي إيه اسمها الايه؟ الانعام. وان لكم في الانعام لعبره، عبره يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه اشياء تدل على قدره الصانع الحكيم. وما دام الاشياء دي هتدل على قدره الصانع الحكيم تبقوا تأمنوها ان صنع لكم منهجا وارسل به ايه؟ رسولا. وان لكم في الانعام لعبره. ايه هي العبره؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا نسميه باللغه العامه الفرس، الكرس، الشيء اللي وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يتناول هذه القضيه في ايات متعدده. بس مهما يتكلم على الانعام في بطونه وفي سوره المؤمنون ايه؟ بطونها. مره يقول بطونه ومره يقول ومره ماده السكت دي يقول سقاكم واسقاكم. هنا بيقول ايه؟ نسقيكم مش نسقيكم. يبقى في فرق بين سقى ايه؟ يسقي ونسقي، وفي ايه؟ معنى ثاني اسقاه ايه؟ ونسقيه. بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد، لكن التحقيق ان كل كلمه لها، ولكن المعنى العام واحد، لكن المعنى الخاص مختلف. لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان لا تصلح فيه اسقى. تيجي نقول ايه مثلا؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يبقى سقى اعطاه ما يصابه، لكن اسقى اعطاه ما يمكنه بعد ان يشربه، مش بالدين الليل. اسقيناكم ماء فراتا. هل ربنا ساعه ما نزل الماء الفرات اللي فتح ابواب الناس كلها قدامه، وان هو خلق لهم الماء لما يريد يشربهم ايه؟ يشرب. سيدنا موسى لما راى على المشاي فسقى لهما المشى الريده، بين بالمشى وايه؟ وسقى. يبقى اسقى معناها ايه؟ اعطاه ماء، مش يشربوا الان تمسكوا من يشرب، انما ده بعدين يبقى ايه؟ يبقى انزلنا من السماء ماء فاسقيناكم وما انتم له بخازنين. مش كنت انتوا عينين وده اللي نزلت لكم؟ اسقيناكم يعني ساعه ما نزل من السماء شربتوه، ولا انتوا موجود عندي كل عايز يشرب عايز ايه؟ ولذلك يقول لك الذي يسمع الخير قد يسمع الخير عجالة، وقد يسمع الخير عجالة. يعني مثلا انت واحد جعان تقدر تقول له بدك تشرب، يبقى انت بتدخل يعني. وواحد تاني يقول لك بدل ما تديله جنيه ياكل بيه ولا بتاع، ما تديله كم قرش كده وقول له اشوف لك سبوبه ايه اشتغل بيها، عشان لما تبقى تعوز تاكل انت تبقى تاكل. الله. يبقى اذا فيه فرق بين ان تعطي ما يستفاد منه في ساعته، وان تعطي ايه ما يمكن ان يستفاد منه بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الفكره في سوره الكهف برضه، لما ذكر عن ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما ايه قوما لا يكادون يفقهون قولا. طب ما دام لا يكادون يفقهون قولا، يبقى التفاهم معهم متعذر ولا متعذر؟ طب قال وهاتوا واتوني ومش عارف ايه واتكلموا، قالوا يلا قرنين ان اجود يوم. طب ازاي اتكلموا مع انهم لا يكادون يفقهون قولا؟ ما هو لازم تفهم. الله. قال لك شوف بقى اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش هيفهموا يقولوا حاجه ويسيبهم، مش عارفين يتكلموا عايزين ايه مش عارفين. اذا كانه احتال على ان يفهم منهم وقعد ايه يعني صابرهم كده لحد ما فيه من الكلام اللي بيقولوه دول ان يجود وما يجود يفسدون في الارض. طيب لما جه يبني ما بناش لهم، علمهم هم كيف يبنون، مش علشان ما يبقاش بعايزه كل وقت. وكانه يعمل اتوني زبر الحديد، مش كده؟ اتوني افرغ عليه ايه؟ كتره. علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم ايه؟ يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما هو سقاهم فربوهم شبابا طهورا، ده بيديهم كاس ماء يشربوه. لما اسقاهم جعل عندهم ايه؟ ما يتقون منه ارادوا ان ايه؟ يبقى اذا ما تكونش سقى واسقى بمعنى، لانه بمعنى واحد في الاجمال، ولكن في التفصيل الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب، بس يشرب دلوقتي ولا بعدين؟ يبقى يشرب بعدين بعدين. يبقى سقى لها معنى واسقى لها ايه؟ واسقى لها معنى. طب ودي عرفناها في سقى واسقى، عرفناها في بطونها في سوره، وفي من بطونه في سوره ثانيه. ام قال لك فيه الفاظ في اللغه يوجد فيها التذكير والتانيث، لان التانيث لا يكون حقيقيا الا فيما كان الجنس اللي له مكان ينبو منه. المكان احنا عارفين المكان اللي ينبو منه المراه ان لها اي مكان تبقى دي انثى حقيقيه. فاذا كانت في انثى في كلمة بتبقى أنثى يقول ما لهاش هذا، يبقى اسمه مؤنث مجازي. لما سمي واحد طلحة ولا سمي معاوية مثلا، وده في تاء التأنيث، يقول ده مؤنث لفظي، إنه مش مؤنث إيه؟ مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي ما فيش فيه زينب؟ قال لك ده مؤنث معنوي. مؤنث ما بقولش زينبة، بيبقى في مؤنث حقيقي وفي مؤنث إيه؟ مجازي. ألفاظ كتيرة في القرآن بالشكل ده. إذا قرأت مثلا قصة سيدنا إبراهيم لما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى أوقات حتى إذا رأى الشمس إيه بازغة، مش كده؟ تبقى الشمس هنا مؤنثة ولا مذكرة؟ ها؟ يقول الشمس بازغة، مش كده؟ قال هذا ربي. يبقى هنا مرة تتأنس ومرة كل مؤنثة، وصح إنك تأنس وصح إنك إيه؟ ولذلك يكون الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة إذا الشمس كورت، لكن هنا قال بازغة وبعد قال إيه؟ قال إلى القيامة.